تقول يا شيخ أنا إنها حامل في الشهر السابع وبداية الثامن، الدكتورة قالت لها تفطر لأن في خطر على الجنين، لا بأس عليها أن تفطر وتقضي بعد رمضان، ولا يلزمها إلا القضاء على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كانت الطبيبة الثقة فعلا عليها خطر فلا بأس.